السلام عليكم. اسمع القصة اللي حصلت للفتاة لورا ثلين. لورا عمرها 15 سنة، تعيش في واشنطن. يوم الأيام، والكلام هذا كان في عام 1986 ميلادي، قالت لوالدتها السيدة ثلين: بروح أزور أقارب والدي اللي في المدينة الفلانية. وهي كانت تتعلمها شلون الطريقة توصلها إلى محطة الباصات، تركب الحافلة توصلها إلى المنطقة قريبة جدا ينتظرها أحد أقارب أبوها، تقعد عندهم أسبوع وترجع. فعلا ركبت الحافلة وراحت. بعد أسبوع اتصلت على أمها، قالت لها: يما انتظريني عند المحطة أنا راجعة. قالت لها: إن شاء الله. أوكي. ركبت لورا الحافلة وأمها السيدة ثلين تنتظرها. لما نزلت لورا ولا معاها شاب أشقر لكنه أصلع وحاط حلق في إذنه، وكان هذا شيء مستغرب، يعني حلق وهذا شاب. فأمها رحبت فيها وسلمت على الولد اللي واقف جنب لورا، فقالت له: يما هذا صديقي ديفيد، تعرفت عليه في الحافلة وهو جاي إلى واشنطن، وهو من إنجلترا وجاي في زيارة إلى أمريكا، شاب محترم ويدرس في كلية الحقوق وكذا، وعنده إجازة أبوه معطيه مكافأة إنه يروح إلى أمريكا يتجول ينبسط في الإجازة. تعرفت عليه في الحافلة، فهو صار يسلم على السيدة ثلين وإن شاء الله ما أزعجتك كذا. قالت له: أنت ليش حاط حلق؟ فلورا قالت له: يما هذه ثقافة عندهم في إنجلترا، عاد يعني إنجليز عندهم عاد وكذي يعني. المهم قال لها السيدة ثلين: ممكن أطلب منك طلب اللي هو هذا ديفيد؟ قالت: تفضل. قال: ممكن توصليني إلى أقرب موتيل هنا عندكم في واشنطن، يعني من المكان اللي أنتم ساكن فيه؟ أنا ما أدل هنا، بس أبي مكان أسكن فيه الفترة هذه. قالت لي: في موتيل قرب هنا. خذت الولد وصلوا إلى الموتيل واستأجر وهم مشوا عنه. قبل لا يمشون السيدة ثلين استحت من الولد وأنه في غربة وكان مهذب ومؤدب معاهم. قالت له: إيش رأيك تجي عندنا في البيت تعشى معانا وكذا؟ قال: خلاص أوكي، بكرة راح أمر عليكم. عطوه العنوان، والولد يعني تو يعني عمره 21-22 سنة، والبنت 15 سنة، لكن البنت تعلقت فيه، الظهر يسولف وياها والشاب وسيم وهي كذلك جميلة، وتعلقت بسوالفه. اليوم الثاني وفعلا زارهم في البيت وسووا له عشاء وصاروا يضحكون معاه ويسألون عنه، وقال لهم: أنا من العائلة الفلانية، عائلة معروفة، وأنا أدرس في كلية الحقوق، وأنا متفوق، وأبوي عطاني إجازة ويكافئني، يعني انبسطوا على سوالفه. فبعد ما انتهوا من العشاء وقبل لا يطلع يعني يمشي يرجع إلى الموتيل اللي ساكن فيه، التفت على السيدة ثلين قال لها: ممكن تسمحي لي اني بكره اطلع انا ولورا الى السينما؟ انا ما ادل حق يعني هنا في المنطقه، وكذلك يعني اذا تسمحين يعني اطلع وياها. لورا راحت لامها قالت لها: يما الله يخليك، بليز مامي بليز. قالت لها: اوه لورا، لا تضغطين علي، خلاص اوكي ما في مشكله، بس بشرط انك ترجعها قبل 9 مساء. قال لها: ابدا، قبل 9 عندك. وفعلا مرها اليوم الثاني، خذاها وراحوا للسينما واستانسوا وانبسطوا ورجعوا قبل 9، رجع لورا ورجعه للموتيل. وصارت لورا تسولف لامها مامي انا حبيته ومامي هو يحبني وكشف لي عن اعجاب. الام قالت له او ماي جاد حبيبتي والله كبرتي وصرتي عروسة عن ابو شكلها. المهم بس خايف على بنته، تدري ان هذاك عمره يعني 22 سنة وهذه 15. فقالت له يا بنتي ترى انت صغيرة وكذا وهم عندهم 18 عادي بس 15 لا يا بنت. قالت لا يما علاقة بيننا يعني بسيطة وكذا، وعلى فكرة هم ما راح يطول هني، قاعد اسبوع اسبوعين وراح يرجع الى انجلترا ويبي يروح لندن عنده هناك الكلية وما ادري شنو. فقالت له امي يلا ما يخالف. زارهم اليوم الرابع. فالام عندها وظيفة تشتغل سكرتيرة وتطلع طول النهار ترجع شوي يعني قبل 9 بالليل، وهذا زايرهم في النهار. فقال للسيدة ثلين ممكن أقعد يعني عندكم هنا في البيت أسولف أنا ولورا لحد أنت ما ترجعين يعني؟ قالت أوكي ما في مشكلة، لكن نبي نستأذنك كذلك إذا ما في مانع بروح أنا وياها إلى أحد نفس الديسكو كذي تجمع شباب وبنات ومكان. يبي يجي سنبض الأم إذا ما عندها مانع، خايف منها يعني يشوفها حريصة. قالت ما في مشكلة بس كذلك ترجعون قبل 9، أنا أجي البيت ألقاكم موجودين. قال لها أوكي اعتمدي. قالت لي يلا روح. فعلا هي راحت للعمل وهذا خذاها وراحوا لستين داهية. رجعت السيدة ثلين بعد يوم طويل من العمل ومتعب وكذا، دخلت البيت وتنادي على لورا. يا لورا وينك يا لورا؟ لورا وصماخ، لورا ويهد، وينك يا لورا؟ ما ترد. تدور تدور تدور، قالوا هذول الحين ما رجعوا. انتظرت ساعة ساعتين، بدأ يتأخر الوقت، قامت تخاف شو أسوي؟ أبلغ الشرطة؟ ما يصير، تعرف القانوني تعرف إنه ما يصير تبلغ إلا بعد مرور 24 ساعة على اختفاء أي شخص. وقالت يمكن يرجعون في أي لحظة، خليني أنا أروح للموتيل اللي ساكن فيه الولد ديفيد، يمكن ما أخذها ولا الشيطان لعب براسه ويبي يلعب على البنت. وفعلا تركب سيارتها وتطير للموتيل. الحين ما تعرفه هو ساكن في أي غرفة، والموتيل عبارة عن غرف جنب بعض على شكل مستطيل طويل يعني، وفي بدايتها اللي هو الريسبشن. راحت للريسبشن قالت بسألك لو سمحت وين الغرفة اللي ساكن فيها ديفيد؟ قال ديفيد؟ ديفيد شنو؟ قالت ديفيد بريدون من انجلترا، انجلترا وانجليزي واشقر واقرع وحاط حلق بذنه. قال احنا ما عندنا واحد اسمه ديفيد انجليزي هنا، لكن المواصفات اللي قاعد تقولين انه اشقر واقرع وصغير في العمر وحاط حلق في اذنه وكذا، هذه تنطبق على واحد اسمه جيم ستراش. قالت له لا هو اسمه ديفيد. قال لا اسمه جيم ستراش. قالت زين وين اي غرفة وكذا؟ قال لا هذا اليوم مشى يعني خلاص سوى تشيك اوت وطلع. قالت لا انا متأكد ان اسمه ديفيد. قال لا يا بنت الحلال مو اشقر وكذي وكذا شكلك. قالت اي نعم. قال اي مش هذا. وتروح ترجع البيت. قالت يبا يمكن هذا مضيع صاحب الموتيل، بعدين هذا قايل لي اسمه ديفيد، شلون اسمه جيم ليش مغير اسمه إذا فعلا مواصفاته منطبقة عليه؟ قالت لا في شيء غلط في الموضوع، خليني أنتظر راح يرجون. ساعة واحدة بالليل، ثنتين، ثلاث، لي الصبح ما نامت من الصبح، وتروح إلى مركز الشرطة. قالت لهم الله يخليكم بنتي طلعت مع شاب وكذا. متى؟ أمس. كم صار لها؟ قالت والله تقريبا يعني 15 ساعة 16 ساعة. قالوا لا لازم مرور 24 ساعة وممكن ترجع في أي لحظة، لا يعني يكون تفكيرك سيء، يمكن يرجعون يمكن كذا. قالت ماشي ارجعت، قالت خلينا ننتظر الليل وإن شاء الله يرجعون، وإذا ما رجعوا أنا راح أبلغ. لما رجعت البيت ما هي عارفة شو تسوي، ومضايقة وخايفة وحالتها حالة، وتدخل غرفة لورا صارت تدور أي شيء يعني يرشدها على مكانهم، ولا يمكن حاطة موعد ولا عنوان ولا رقم تليفون ولا أي شيء، يعني تدور تدور تدور. لاحظت شيء غريب في الغرفة، إن الفراش الغطى اللي فوق السرير ما هو موجود. قاعد تورع الفراش، معقولة ان لورا قبل لا تطلع مع الولد خذت معها فراش؟ لا يكون خذت ملابسها وتفتح الخزانة ولا ملابسها معلقة، لكن وجدت الغطاء اللي على السرير موجود داخل الخزانة. استغربت، رفعت الغطاء، ولا هذه جثة بنتها لورا. البنت باردة ومبين عليها آثار الاعتداء بالضرب، والبنت بيضة وآثار الضرب مبينة بالوجه والفك والجسد والكذا، وتنزف دم من كل صوب، من إذنها من عيونها من أنفها، أو تصرخ وتبكي واتصلت على الشرطة وجو ورفعوا الجثة. وقالت لهم قصة الشاب اللي جمع بنتها لورا بالحافلة، وانها تعرفت عليه، وانه من انجلترا، وانه يدرس في كلية الحقوق الفلانية في لندن، وانه جاي في زيارة الى امريكا ويتنقل من ولاية الى ولاية، وان اسمه ديفيد، لكن لما راحت الموتيل قالوا اسمه جيم. هذا هو المواصفات اللي عدلت في انه اشقر اصلع صغير في العمر، جسمه يعني متوسط، حاط حلق بذنه، راحوا للموتيل فعلا سجل باسم جيم ثراش مو ديفيد، وعطوهم نفس المواصفات، قاموا عمموا على هالمجرم هذا. ما هم عارفين ليش، قالوا ان الظاهر حاول انه يعتدي على البنت لكنها رفضت، قام وضربها واستغل فرصة ان ما في احد في البيت، ويدري ان والدتها موظفة وما راح تجي الا اخر اليوم، يعني ارتكب فيها الجريمة وهرب. وكذلك اكتشفت السيدة ثيلين ان في مبلغ من المال مسروق من بيتها. المهم عمموا على اوصاف المجرم هذا قبل لا يهرب، ويدورون ويدورون، ما خلوا ولاية ولا مركز الا عطوهم مواصفاته، ولا يجي بلاغ من الحدود الكندية في واحد يحاول الخروج والذهاب الى كندا مطابق للمواصفات المعممين عليه، لكن ما هم متأكدين. قالوا لازم السيدة ثيلين يجيبونها والولد محتجز عندنا علشان تشوفه تعرف عليه هو ولا لا. وفعلا وياخذونها رجال الأمن ويطيرون فيها إلى مركز الحدودي. شافت الولد قالت لا مو هذا، خاب ظنهم أنه تحبطوا. أجا وين راح الحقير هذا؟ يدورون يدورون يدورون ابدا ما عثروا على اي معلومه، لكن في امر بلغتهم فيه السيده ثيلين. قالت ان هو قال انا كنت ادرس في كليه الحقوق في لندن، وهذه جامعه معروفه. قاموا يراسلون الجامعه ويتاكدون ولا فعلا في واحد اسمه ديفيد. هذا الشخص يدرس في الحقوق، لكن طلع تم فصله وعمل في القوات البحرية البريطانية وتغيب عن العمل بعد ما ارتكب جريمة قتل وتم التعميم عليه وهرب، ما هم عارفين وين راح، يدورون عليه كذلك في بريطانيا، مسوي جريمة وهو يعمل في القوات البحرية البريطانية وانه فعلا كان في الحقوق واسمه ديفيد. لكن لما جاء الموتيل معطيهم هوية مزورة باسم جيم، لكن لما قال حق لورا قالها اسمه الحقيقي، قال ديفيد. هنين جنوا، الحين عرفوا شخصيته الحقيقية وعمموا على أوصافه وعلى بياناته ويدورون يدور. أبدا قالوا يب الولد ما طلع من أمريكا، موجود لكن ما هم عارفين وين، في أي ولاية ما يدرون. مالكم بالطويلة، بعد مرور 3 أشهر شاب اسمه لورنس تعرف على فتاة، قال لها أنا جاي من بريطانيا وأنا أدرس حقوق وأسرتي مسافرين إلى فرنسا وأنا تورط، يعني ما عندي إلا ثمن التذكرة هذه مالت الرحلة اللي التقى فيها الفتاة وأنا ماني عارف. قالت له ليش ما تجي عندي في البيت وأبوي إن شاء الله يعني يشوف لك مكان، يعني يدبر لك مكان تبات فيه تنام فيه وكذا. قالها يا ريت والله. المهم خذتها معاها للبيت وقالت لأبوها يبا هذا شاب غريب وجاي هني في سياحة وأم وأبوه مسافرين فرنسا ويحاول يتواصل معاهم علشان يرسلوا له فلوس ويحتاج كم يوم، لكن الآن ما عنده فلوس علشان يسكن، ممكن نساعده يا بابا؟ قال لا ما في مشكلة يا ولدي، حياك الله والبيت بيتك. سكن عندهم. أهو ليش طبعا تعرف على البنت؟ لأنه مخلصة فلوسه ويدور يعني ضحية جديدة، يبي فلوس أهو، لأن من ولاية لولاية يهرب ويرتكب الجرائم، يسرق هذا يحاول بهذا، لكن ما قتل إلا الأولى لورا. وشاف قال خلينا نشوف هذه بنت أريزونا إذا بعد أقتلها بطريقي، أهم شيء إني أحصل منهم فلوس. اليوم الثاني اكتشف أبو الفتاة عن فقدان مبلغ 10 دولار فقط من بيته. قال أنا متأكد أن الفلوس كانت موجودة وما في أحد يمد إيده من عيالي لأني أنا مربيهم على هالشيء، لكن من جهة الغريب وأنا فقدت الفلوس. على طول ويروح إلى مركز الشرطة، قال لهم أنا فقدت مبلغ قيمة 10 دولار، لكن مو مهم الفلوس، المهم بطاقة السحب اللي كانت مع الفلوس، وأنا شاك بالضيف اللي عندي في البيت. منو هالضيف؟ قال والله أنا ما أعرفه، تعرفت عليه بنتي في حافلة كانت راكبتها، والولد يقول أنا من بريطانيا وأنا عندي ظروف. وشلون شكله؟ قال والله أشقر أقرع حاط تركية شكله كذا كذا كذا. ويروحون للبيت ويلقون القبض على الولد اللي هو لورنس. الولد ايش فيك مال شنو سويت؟ فتشوا ولقوا عنده بطاقة الرجال والعشرة دولار بالإضافة إلى بطاقة اللي هو فيزا كارد باسم ديفيد لكنها منتهية. قالوا له شنو هالبطاقة؟ طبعا هم ما عرفوا ان هذا اللي يدورون عليه. قال هذه بطاقتي منتهية وكذا، عطنا بياناتك. ها هو معاها بيانات شخصين جيم وديفيد. قام وطلع لهم بطاقة جيم. قالوا لا أجل ديفيد منو؟ قال لا ديفيد أنا، جيم صاحبي. قال أنت غبي ولا إيش فيك شيء؟ هذا في حاله إلى مركز الشرطة يحققوا معاه. ليش شايل معك هويتين؟ هوية ديفيد اللي هي هويتك وهوية جيم. قاموا وعمموا عليه يستعلمون. وين كنت؟ قال كنت في واشنطن، كنت في مكان فلاني. يوم عمم عليه الجهاز قالوا يبا هذا ندور عليه بجريمة قتل، وين؟ ويسلمونه إلى مركز شرطة واشنطن. أو يبدأ التحقيق معه. حتى أن أول أيام كان مصمم على أنه هو مو ديفيد ولا يعرف البنت لورا، ورغم ان السيدة ثيرين عرفتها عدل واصلا كانت معطيتهم مواصفاته قبل لا تلتقي فيه. المهم بعدين هو يعترف بالقصة بالكامل. الولد شنو سامع له قصة او شايف له فيلم عن واحد ينتحل شخصيات وينتقل من دولة لدولة ويزور عملات ويقتل هذا وياخذ شخصيته، ينتحل الشخصية وبعدين يتخلص منه ويروح ضحية ثانية ياخذ شخصيته. يعني عايش وهم انه مثل جيمس بوند لكن حرامي. لكن انصاد واعترف بتفاصيل الجريمة بالكامل وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. هذا من حسن حظ أبو البنت الأخيرة اللي تعرفت عليه بالحافلة، ولا كان هم ذبحها وخلص عليهم، لكن الله نجاها بحرص والدها وذكاءه وتدقيقه في الأمور البسيطة. موضوع ما هو موضوع فعلا 10 دولار، لكن منو اللي خذاها؟ إذا هم ربي عياله إنه ما يمدون إيدينهم ولا عمرها صارت. لولا حرصه وبلاغه كان ما عرفوا إن هذا هو المجرم اللي يبحثون عنه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.